بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم الدرس 24 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الشيخ أحمد اليناني. اليوم إن شاء الله هو يوم الأربعاء الموافق لأربعة لشهر أربعة 2018. يقول الناظم: لو انتفت وحدته ليلة الزماع عجزهما عند اختلاف علما، والاتفاق حيث كان لازما، فقهر كل منهما قد حتما، وصلة الإله الاختيار، فينتفي في حقه اضطرار، ومن جواز الاتفاق يعلم جواز ضده، ومنه يلزم يقبل العجز التمانع يلزمه عجزهما يا سامع، وهو لدى إيجاد ما لم ينقسم كالجوهر الفردي ونحوه حتم، وليس للعبد وللأسباب فعل فلا تحود عن الصواب، الله خالق العباد والعمل على وفاقه علمه على وفاق علمه عز وجل. كان ذاك هو درسنا اليوم الذي يتناول فضيلة العلامة أحمد اللين بالشرح والتفصيل. غفر الله لي ولكم وله ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. الأستاذ الشيباني لا ينتاب إن شاء الله مع الواضح طبقا لما قدمتم. الشيخ عبد القادر يقول: لو انتفت وحدته للزما عجزهما عند اختلاف علما، والاتفاق حيث كان لازما، فقهر كل منهما قد حتما. احنا ورك في الأدلة على ما سبق وجوبه من الصفات لله سبحانه وتعالى، وحالا في دليل الوحدانية. قال الشيخ: لو انتفت وحدته بأن كان معه ثاني في الألوهية، للزم من ذلك الفرض الفاسد عجزهما، أي عجز كل منهما عند اختلاف علما، تقليله أن تقول لو اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد شيء والآخر عدمه، أو أراد أحدهما حركته والآخر تسكينه، فيستحيل أن تنفذ إرادتهما معا لاجتماع الضدين، وأن تتعطل لارتفاعهما، وأن تنفذ إرادة أحدهما لأنه يلزم منه عجز من لم تنفذ إرادته، وذلك يستلزم عجز الآخر لأنهما مهلان، فيجب لكل منهما ما وجب إلى آخر، ويلزم ترجيح أحد المهلين على الآخر بعدم وجهه، وذلك محال. هذا في حالة اختلافهم. قالوا: لو انتفت وحدته للزما عجزهما عند اختلاف علما، والاتفاق قصة حيث كان لازما، فقهر كل منهما قد حتم. معناها والاتفاق حيث كان لازما، بأن كانا لا يقدران على الإيجاد إلا بالاتفاق، ولا يقدر كل منهما على مخالفة الآخر، فقهر كل منهما قد حتم. معنى هذا يلزم منه عن عاد كلهم عاد مقهور على تقديرها الاتفاق الواجب، وذلك يلزمه عجزهما، لأن المقهور لا يكون إلها، وصانع العالم يجب أن يكون مختارا. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا الدليل سبق وأن رأيناها في الدرس السابق اللي سابق هذا، حيث قال الشيخ عبد القادر في كتابه اللي قاله سلم القاصد إلى أشرف المقاصد العقيدة الكبرى، قال فيها: وأما دليل وحدانيته تعالى فلأنه لو كان معه ثاني في ألوهية إلى آخره. وهذه التفاصيل توف اللي بينا في الدرس السابق. زين، قال: وصفة الإله الاختيار، فينتفي في حقه اضطرار. معناها الله جل وعلا فاعل بالاختيار كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وينتفي في حقه تعالى أن يكون فاعلا بالاضطرار. ذاك محال. قال سبحانه وتعالى في الأدلة على الوحدانية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن وصفة الإله لاختياره فينتفي في حقه اضطرار. زين. ومن جواز هذا كنا نتكلم عنه الاتفاق اللي لازم، الاختلاف اللي لازم. أما الجواز والاتفاق والاختلاف، قال: ومن جواز الاتفاق يعلم جواز ضده اللي هو التخالف، ومنه يلزم أن يقبل العجز إذ التمانع اللي هو التخالف يلزمه عجزهما. يا سامع، ذاك بيانه أن تقول: كلما جاز اتفاقهما جاز اختلافهما، وكلما جاز اختلافهما لزم قبولهما العجز، لأن الاختلاف يلزمه العجز والقابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. قابل للشيء يتوف، قابل للازمه يتوف. ما نهى عنه من قصد إلى إيجاد ما لا ينقسم كالجوهر الفردي، لا يلزم ذاك العجز، ذاك محال. قال: ومن جواز الاتفاق يعلم جواز ضده، ومنه يلزم أن يقبلاهما الاثنين العجز إذ التمانع يلزمه عجزهما. يا سامع، وهو اللي هو التمانع لدى عند إيجاد ما لا ينقسم، معناها عند إيجاد ما لا يقبل القسمة عقلا، وذلك كالجوهر الفردي، وهو الذي بلغ من الدقة إلى حد لا يقبل معه قساما ونحوه. حاج نحوه كيف المعنى؟ لأن العلم الواحد مثلا لا يصح أن يكون له وجودان كالجوهر الفردي. إذن وهو لدى إيجاد ما لا ينقسم كالجوهر الفردي ونحوه حتيم. زين. وليس للعبد ولا الأسباب فعل فلا تحيد عن الصواب. من أين بيننا أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد، هو المنفرد باختراع جميع الكائنات، وعن لا فرق بين ما قاله سبب والله قدرة عبد، نبه على ذلك بقوله: وليس للعبد ولا الأسباب فعل. معناها عن الأسباب ولا العبيد ما عندهم فعل، لوجوب إسناد جميع الكائنات إلى الله تعالى بلا واسطة، فلا أثر لقدرة العبد عاقلا أم لا في فعل من أفعاله، ولا أثر لسبب من الأسباب التي أجرى الله تعالى عادته بمقارنتها لبعض أفعاله، فلا أثر للماء في الري، ولا للطعام في الشبع، ولا للسكين في القطع، ولا للثوب في الستر، وإلا لستر الزجاج ما فيه لو كان الشيء يستر، يعود الزجاج غليظ لا يستر ما فيه ولا يستر، فلا أثر للماء في الرجل وله للطعام اللي في الشبع، ولا أثر للنار اللي في الإحراق، ولا للشمس في الضوء، وإنما هي أمور نصبها الله تعالى أمارة وربطها بالمسببات عادة، وأخفى حكمته في ذلك عن بصائر الجاهلين ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تحيد عن الصواب، والله خالق العباد والعمل على وفاق علمه عز وجل. معناها والله جل وعلا هو خالق العباد والعمل الصادر منهم، معناها الله تعالى هو اللي اخترعه، هو اللي خرجه للوجود، فالله تعالى هو الفاعل بمحض اختياره يتوف على وفاق علمه عز وجل، معناها على وفاق ما سبق في علمه عز وجل. عز معناها غلب، وجل معناها اتصف بكل كمال وعلا عن كل نقص. إذن والله خالق العباد والعمل على وفاق علمه عز وجل، لا يوقف عنده، وإنما للعبد الاكتساب. السلام عليكم.